الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. والحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار. تحدثت لكم قبل هذا عن قصة إبراهيم، واليوم إن شاء الله أيضا نتحدث عن قصة موسى. وهذا القصص في القرآن الله سبحانه وتعالى أورده في كثير من الآيات، وفيه تذكرة لهذه الأمة وللرسول صلى الله عليه وسلم. قصة نبي الله موسى وردت في 34 سورة، واسم موسى ورد في القرآن الكريم 136 مرة. ما في شك أن الموضوع ده له أثر كبير جدا في تلاوة القرآن وفهم هذه القصص. ولكن هذه القصة أو قصة موسى وردت أكثر الصور، وردت فيها جاءت في سورة البقرة والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس وهود وإبراهيم والإسراء والكهف وطه والشعراء والنمل والغصص وغافر. واليوم إن شاء الله نتناول القصة التي وردت في سورة طه. يقول الله تبارك وتعالى في أول هذه الصورة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشغى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض، وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. هذه مقدمة سورة طه. وهذه المقدمة أولا تخص الرسول صلى الله عليه وسلم. طه هذه الحروف كثير من العلماء تكلموا فيها، قالوا هي إشارة لهذا القرآن، ولكن طه دي ابن عباس قال هي اسم كأنها تنادي يا رجل، وغيل إنها مناجاة للرسول صلى الله عليه وسلم. بعد كده ربنا يقول له ما أنزلنا عليك القرآن لتشغى. وسبب نزول هذه المقدمة تحت الآية، المشركين لمن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن للرسول وابتدى يتعبد به خصوصا في الصلاة، ابتدى كان يطيل الصلاة، وكان المشركين ينظروا للمنظر ده إنه يقرأ القرآن بكمية قدر كده في الصلاة، قالوا القرآن ده ربنا ما أنزل له إلا للشقاوة بس، كونه يقيف مسافة قدر دي ويتلو القرآن. لكن ربنا رد لهم قال ما أنزلنا عليك القرآن لتشغى إلا تذكرة لمن يخشى. هذا القرآن جاء تذكرة لأي إنسان يخاف، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، عشان يعرفوا المصدرية اللي جاء منها القرآن ده لمحمد صلى الله عليه وسلم، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. هذا القرآن جاء من الله سبحانه وتعالى الذي خلق إيه؟ هذه الأرض والسماوات العلى. السماء ده عالي جدا، ومع العلو متين جدا، ومش سماء واحد، سماوات. ربنا قال خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. شوف ملك الله سبحانه وتعالى في خلقة الأرض وفي خلقة هذه السماوات، وسماها السماوات العلى. بعد كده ربنا يصف نفسه يقول الرحمن على العرش استوى. الرحمن، وكلمة الرحمن دي اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، ورحمة الله سبحانه وتعالى وسعت كل شيء، هذا اسم من أسماء الله. على العرش استوى، وكلمة الاستواء دي استواء يليق بجلاله، غير تجسيم ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل، وهذا هو مذهب السلف، لأن الكيفية معلومة بتاعت استوى، لكن استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى بدون الناس ما يجسموا أو يعطلوا أو يشبهوا أو يمثلوا، لأن ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهذه هي العقيدة الصحيحة. أما هناك من نفى الاستواء، هناك عقائد كثيرة فاسدة، لكن دي عقيدة السلف وأدلة من القرآن. ربنا قال الرحمن على العرش استوى. الإمام مالك رضي الله عنه قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، لأن ربنا وصف. وبعدين قال من فوق السماوات العلى، دي عنده عرش وعنده كرسي، وربنا قال الرحمن على العرش استوى. ولكن هناك من الناس عطلوا هذه الأشياء، واحدين قالوا أبدا الله ما فوق، الله في كل مكان، وفي كل مكان ده الحقيقة هو بعلمه مش بذاته، أما بذاته ربنا وصف مكانه عشان الناس يعرفوه. ربنا سبحانه وتعالى عنده عرش وعنده كرسي، وربنا قال الرحمن على العرش استوى. بعد كده قال له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، عشان الناس يعرفوا ربنا سبحانه وتعالى هو المالك لكل شيء. له ما في السماوات، كل شيء في السماء ملك لله، وما في الأرض كل ملك لله، وما بينهما من حيوانات وأشجار وناس كله ملك لله سبحانه وتعالى، وما تحت الثرى أي تحت هذه الأرض في كنوز، فيها البترول وفيها كنوز كثيرة جدا، كل ملك لله سبحانه وتعالى، يفتح للناس متى ما شاء من هذه الأشياء يرزقهم منها. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يصف نفسه بهذه الصفة عشان الناس يكونوا على بيان. بعد كده ربنا يقول وإن تجهر بالغول فإنه يعلم السر وأخفى، مع أنه من فوق سبع سماوات على عرشه يعلم السر وأخفى. الأخفى من السر معناها الشيء يخالجك في نفسك قبل ما تسره، قد يجوز السر يكون بينك وبين شخص تتكلم ده سر، لكن في أشياء أخفى من السر داخلية في النفس الإنسان ممكن يقول بينه وبين نفسه، ربنا قال دي برضو أنا عارف، عشان تعرف رقبتك أنت مكشوف لله سبحانه وتعالى، كل الخلائق دي مكشوفة لله. يعلم السر وأخفى. بعد كده ربنا يصف نفسه ويقول إيه، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وكلمة لا إله معناها لا معبود بحق إلا الله، له الأسماء الحسنى معروفة بالنسبة لكم اللي هي 99 اسم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أحصاها دخل الجنة، من حفظ هذه الأسماء وهو على عقيدة نظيفة وفهم معناه تدخل الجنة، له الأسماء الحسنى. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يبدأ مع الرسول صلى الله عليه وسلم قصة موسى في هذه الصورة ومع أمة محمد. وبالله أسألكم بالله إذا كان ربنا يقص لك قصة تتلقاها كيف؟ تستمع لها كيف؟ تخلي بالك لها كيف؟ ولذلك بداية القصة دي ربنا يقول للرسول وهل أتاك حديث موسى؟ هل تعرف قصة موسى يا محمد؟ إذن كلكم هل تعرفوا قصة موسى؟ إذن كل إنسان ينتبه، لأنه القصة عايز يحكيها الله سبحانه وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو غاية هذه الأمة، وأيضا هذا القرآن تلاوى لهذه الأمة. وربنا قال للرسول إنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. عيشوا مع هذا القصص، قصص القرآن. ربنا يقول للرسول وهل أتاك حديث موسى؟ عارف يا محمد قصة موسى؟ وهذا السؤال بهذه الكيفية لماذا؟ عشان تشوق وعشان تسمع القصة دي، قصة جنسة شنو وعينتها كيف. ربنا سبحانه وتعالى بعد كده يقول إذ رأى نارا، موسى ماشي في الخلا شاف ليه نار، فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. موسى ماشي بأهله بالليل، وغير المفسرين إنه كان ماشي بالليل وكان ليل بتاع شتاء وظلام، عنده زناد حاول يولعه أبا يولع، لكن في أثناء ما هو ماشي ومعاه غنم وأهله ديل شاف ليه نار، قال لأهلهم كسوا استنوني هنا، هم كسوا عشان امشي اشوف في النار دي شنو. اذ راى نارا فقال لاهلهم كثوا اني انست نارا, شفت لي نار هناك, لعلي اتيكم منها بغبس. الغبس معناها اجيب لكم حته بتاعت نار تولعوا منها او تدفوا بها او اجدوا على النار هدى. وده دليل يدل على انه كان متودر. عاد يجوز امشي القى في النار دي زول يدلني على الطريق, لانه كان هو ضل الطريق ويتودر. لكن لما شاف النار دي مشى على النار, يجيب اول لاهله منها قبس او يجيب لهم منها جزئيه يولعوها يدفوا بها, ثم بعد ذلك قد يجد هناك في هذه النار من يدل على الطريق او اجد على النار هدى. بعد كده ربنا يقول فلما اتاها نودي يا موسى اني انا ربك فاخلع عليك انك بالوادي المقدس طوى. موسى فوجي اول ما وصل النار, بدل ما يلقاها نار لقاها نور, غيل انه كان نور يتغد في شجره. اول ما وصل هناك في المكان ده ربنا سبحانه وتعالى قال فلما اتاها نودي يا موسى اني انا ربك. وده فيه تعظيم للبشريه ما في شك. اذا كان ربنا سبحانه وتعالى يصطفي من هذه البشريه صنف او احد من البشر ويواجه بهذه الكيفيه, ما في شك انه ده تعظيم لهذه البشريه. ولذلك ربنا قال له اني انا ربك فاخلع نعليك, تقديس, انك بالوادي المقدس طوى. وهذا الوادي هو وادي طوى, وانت في وادي مقدس معناه مطهر, طلع نعلينك برا واقيف. انك بالوادي المقدس طوى. وبعد كده ربنا يقول لي شنو, وانا اخترتك. ما اصله اخترتك من هذه البشرية, عندي لك مهمة. وكلمة اخترتك معناها أنا عايزك تتوظف معاي أو اخترتك في وظيفة معاي, وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. وحق كل إنسان يستمع, لأنه ربنا سبحانه وتعالى عايز يكلم بشر. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى قال له فاستمع لما يوحى, وكأن الكلام ده مش مباشرة بوحي. ليه؟ لأن ربنا أكد قال ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي أو من وراء حجاب. وحتى إذا بقى من وراء حجاب يبقى برضه وحي, يعني مش الكلام ما أخذه مباشرة من الله سبحانه وتعالى, لكن ربنا قال لي استمع لي